قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: هذا باب في التيمم. وقال مالك: في الرجل الجنوب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ولم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، في هذا الباب باب ما جاء في التيمم، يذكر مالك رحمه الله تعالى بعد بيان المشروعية، وثبت لنا أن التيمم جائز ومشروع بالإجماع بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ثم جاء مالك في آخر هذا البحث بحقيقة ما يعمل المتيمم بتيممه، بعد أن قدم لنا أن التيمم من حيث الصلاة لا يجمع صلاتين بتيمم واحد في وقتين مختلفين، بل إن عليه إذا تيمم لصلاة ثم حان وقت الأخرى، وإن كان على وضوء ولم يحدث ما ينقض الطهارة، فإن عليه أن يبتغي الماء للصلاة الثانية في الوقت الثاني، فإن لم يجد الماء تيمم لتلك الصلاة الثانية ولا يصليها بتيمم الصلاة الأولى، أي لا يجمع صلاة وقتين مختلفين بتيمم واحد. فجاء هنا بهذا الأثر ليبين حكم النوافل مع التيمم، فيقول مالك رحمه الله: إن الجنب الذي لم يجد ماء وجاز له التيمم، كما قال في آخر قوله: وذلك في المكان الذي تجوز له الصلاة بالتيمم، أي إنما يكون مريضا لا يقوى على استعمال الماء، أو يكون مسافرا ولم يجد الماء، فإذا أجنب وكان ذلك ليس في وقت فريضة، صلى الظهر أو صلى الفجر ونام ثم استيقظ واحتلم في نومه بعد صلاة الصبح، وهناك له نوافل فليكن الضحى، له ورد من القرآن حزب أو حزبان أو أكثر، ولم يأتي وقت الظهر بعد، فهل يتيمم لحزبه من القرآن وللنوافل التي تعرض له، أو يمتنع عليه ذلك ويكون التيمم لضرورة الفريضة فقط؟ فقال رحمه الله: إن الجنب الذي لم يجد ماء وفي مكان تصح منه الصلاة بالتيمم له أن يتيمم ويقرأ ورده من القرآن. إذن الجنب قبل أن يتيمم وقبل أن يغتسل له أن يقرأ القرآن ولا يمتنع؟ يمتنع. فمن أجل أن يجوز له أن يقرأ يتيمم من أجل القراءة، إذن الجنب لا يقرأ القرآن. وقد جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه: كان صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن على جميع حالاته ما لم يكن جنبا. فإذا كان جنبا فلا يقرأ من القرآن ولا آية. ولكن هناك بعض الحالات، بعض الآيات حينما يأتي بلفظها على سبيل الدعاء لا على سبيل التلاوة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا نص قرآني وهو دعاء. فإذا أتى به الإنسان على أنه دعاء بينه وبين الله لا أنه تلاوة من القرآن يجزى على كل حرف 10 حسنات. لو جاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين، وإن كان لم يطابق طبق الأصل ما في القرآن لكن جاء بهذا العرض وختمه بتلك الخاتمة على غير مطابقة المصحف، هل جاء به على أنه تلاوة من القرآن الكريم أو جاء به على أنه دعاء؟ إذا جاء به على أنه دعاء فلا مانع، لأنه يسأل الله بما علمنا الله في كتابه. الجنب والحائض لا يقرأ أحد منهما القرآن. ومالك رحمه الله عنده فرق بين الحائض والجنب، يتفق مع الأئمة الثلاثة في الجنب ويختلف عنهم في الحائض. الأئمة الثلاثة يمنعون الحائض والنفساء من تلاوة القرآن، ولكن عند مالك رحمه الله يستثني الحائض والنفساء إذا كانت من حافظات القرآن غيبا، وإن تركت حزبها وقت حيضتها خافت نسيان القرآن. يقول تتيمم وتقرأ حزبها وإن كانت على حيضتها، التيمم تخفيف للأمر وإن كان لم يرفع عنها الحد. فهذا كما ذكر ابن رشد عن مالك رحمه الله أنه يجوز للحائض قراءة حزبها مخافة أن ترتكب أعظم من ذلك وهو النسيان لما تحفظ غيبا. أما أن تأخذ المصحف وتقرأ فيه فهذا محرم عليها لمس المصحف وهي حائض. بل إنه عند مالك لا يجوز لمكلف أن يمس المصحف إلا متطهرا، وأي الطهارة؟ الحدث الأصل، عملا بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. والخلاف في ذلك هل المطهرون طهارة معنوية اعتقادية أي المسلمون، وغير المطهرون من هذا غير المطهرين على ذلك هم المشركون، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إيش؟ أن يمس المشرك الكتاب، أو نهى المسلمون أن يسافر بالمصحف إلى خارج بلاد المسلمين. لكن هذا كان أول، الآن بلاد غير المسلمين هم أجود طباعة للمصحف الشريف، تجارة أجود طباعة للمصحف الآن في ألمانيا، وهذا المؤسف. والآن بدأ الناس يفتح عيونهم وبدأ في المملكة مشروع طباعة المصحف الشريف، وهو مشروع كبير جدا وقد يكون الوحيد من نوعه في العالم هنا بالمدينة في طريق خيبر، ونسأل الله التوفيق. أجمعوا على أن المشرك لا يمس المصحف، وكما جاء في قضية إسلام عمر، أين أرين هذه الصحيفة؟ قال إنك مشرك نجس لا تمس كتاب الله. فذهب عمر واغتسل وجاء وأعطته الصحيفة وقرأ منها سورة طه. فمالك رحمه الله يقول إن الخلاف في المطهرين في لا يمسه فسواء كان من الإنس أو من الملائكة. بعضهم يقول إنه في قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، الضمير في يمسه راجع إلى قرآن ولا إلى كتاب مكنون؟ إنه لإيش؟ لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، الضمير راجع لإيش؟ أكثر النحاة يقولون لأقرب مذكور وهو الكتاب المكنون، لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة. وبعضهم يقول الحديث الضمير راجع على المتحدث عنه، تقول بيت زيد جميل شكله، بيت زيد جميل شكله قوي بناؤه، الضمير يرجع لأقرب مذكور ولا للمتحدث عنه؟ إذن القاعدة لا تستقيم، القاعدة بحسب السياق، عود الضمير عائد لأقرب مذكور نقول هذه قاعدة ليست مضطردة، ولكن القرائن هي التي تعين ذلك. إذا مالك يقول الأمر محتمل، فسواء كان الأمر في لا يمسه إلا المطهرون راجع إلى القرآن الكريم وجب علينا ألا نمسه إلا طاهرين. وجاء عن سعد بن أبي وقاص وعمر بن العاص وجاء عن السلف، عمر يقول كنت أحسو المصحف لفلان قال فاحتككت، فقال لعلك مسست فرجك، قال قلت بلى، قال فأخذ مني المصحف وقال قم فتوضأ. فإن كان في القرآن فبها ونعمت. وما ويقول مالك أيضا وإن كان الضمير عائدا للكتاب المكنون والمراد بالمطهرين الملائكة وجب علينا أن نعامل القرآن وهو جاء من اللوح المحفوظ عندنا كما تعامل الملائكة اللوح المحفوظ. فاللوح وهو الأم لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، فالقرآن جيء به من اللوح المحفوظ أيضا وهو الذي عندنا منه، يجب أن نعامل الجزء الذي عندنا من اللوح المحفوظ كمعاملة الملائكة لكامل اللوح. إذن إما بالنص على أنه الكتاب على أنه القرآن الكريم، وإما بالقياس على اللوح المحفوظ. فمن هنا اتفق الأئمة الأربعة على أن الجنب لا يمس القرآن المصحف. وهل يقرأ القرآن؟ اتفقوا على أنه لا يقرأ القرآن، ولكن المحدث حدثا أصغر يختلفون في مسه المصحف وعدم مسه، ويتفقون في جواز قراءته للقرآن، أن يقرأ من حفظه وهو محدث حدثا أصغر لا مانع من ذلك. فهنا مالك يقول الجنب يتيمم إن عدم الماء ليقرأ، إذن التيمم يكون لفريضة الصلاة، والتيمم يكون لنافلة القراءة، والتيمم يكون لنافلة الصلاة، يقرأ ما كان من حزبه ويصلي ما شاء من النوافل. وإذا كان الجنب يصلي بتيممه النوافل المطلقة فكيف بالنوافل الراتبة مع الصلوات؟ يصليها مع الفريضة ولا لا؟ من باب أولى. ولهذا يتفقون على أن من تيمم لفريضة صلى معها نوافلها، تيمم للفجر صلى معها ركعتي الفجر، تيمم للمغرب صلى معه نافلة المغرب بعده، وهكذا. يريد مالك رحمه الله يبين بما يعمل المتيمم. وهنا ناحية ربما ناقشها بعض العلماء في أصل نية الطهارة، لو انك توضأت لصلاة المغرب بنية الصلاة، هل لك ان تطوف بهذا الوضوء او لا تطوف؟ ها؟ توضأت من اجل ان تصلي المغرب، وانت عند الوضوء تغسل وجهك ويديك تريد صلاة المغرب، هل لك ان تطوف بهذا الوضوء ام لا؟ ها؟ لك. لماذا؟ لان الوضوء رفع للحدث، واذا رفع الحدث لك ان تعمل كل ما تشترط فيه الطهارة لانها حصلت، فتصلي الفرض والنفل وتقرأ القرآن وتحمل المصحف وتطوف بالبيت، كل ذلك بذاك الوضوء الذي وقع منه. نأتي إلى التيمم. إذا تيمم للصلاة هل له أن يطوف؟ لا. هذا خليها عنك. ينبني على ذاك، هل الوضوء يشترط فيه تعيين العبادة التي يتوضأ لها، أو أن مطلق الطهارة تبيح له جميع العبادات؟ مطلق الطهارة تبيح جميع العبادات. نأتي إلى التيمم، هل التيمم في هذه القوة ولا أقل؟ أقل. تقدم لنا أن الأحناف لا يوجبون النية في الوضوء، ويوجبونها في التيمم ولا لا؟ ها؟ نسينا ولا إيه؟ يوجبون النية في التيمم، والجمهور يوجبون النية في التيمم، ولكن هل يعين نية التيمم لعمل معين ولا لا يعين؟ فبعضهم يقول يجب ان يعين في التيمم، تيمم للصلاة لا يطوف، تيمم للقراءة لا يصل. لماذا؟ لان التيمم اقل تحملا من ايش؟ من الوضوء. وهنا مالك يقول الجنب يتيمم و وايش؟ يقرأ ويصلي. اذا عند مالك ان من تيمم له ان يفعل ما تباح به، ما كل ما يباح بالتيمم، فلو تيمم ليقرأ صلى، لو تيمم ليصلي قرأ، لو تيمم ليطوف صلى، وهكذا يعتبر مالك رحمه الله ان التيمم كما انه يبيح الصلاة يبيح معها ما يشترط له الطهارة. ويستأنس لهذا قوله في قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم ايش ولو لم يجد كذا، فجعله وضوءا له، فيكون من باب الصلاحية شاملا لكل ما يشمله الوضوء، والتيمم الواحد يصلح لعدة اعمال من ايش؟ من العبادات. ولكن اذا تيمم هنا وبعد الصبح وتلا حزبة وصلى نافلة واذن للظهر ماذا يفعل؟ ها؟ يصلي بتيمم التلاوة والنافلة ولا يتيمم جديد؟ ها، يتيمم جديد. هل تيممه للظهر لانه تيمم لتلاوة ونافلة، او يتيمم للظهر لان عليه ابتغاء الماء بعد دخول الظهر؟ ها؟ لموجب التيمم لا لبطلان الاول، لانه بدخول الظهر عليه ان يبتغي الماء لان الوقت قد دخل، فان وجد الماء استعمله، وان لم يجده تيمم لانه طلب الماء فلم يجد، لا لانه كان متيمما للتلاوة. مفهوم هذا جماعة ولا فيه لبس؟ ها؟ انتهينا؟ الحمد لله. الحمد لله، ما عندكم هنا ولا واحدة قريبة منكم، وهذه مشكلة قائمة. تعليم البنات الآن يعلمهن نسوة، وهن والمعلمات قد يكن حيا، تقول الفتاة في الثانوي أو في المتوسطة وفيها ما يأتي النساء، وتكون المعلمة على تلك الحالة. وسئل في ذلك الشيخ ابن باز رحمه عفاه الله ستر له، وأجاب في ذلك جوابه، وهو من الممكن للمدرسة وهي صاحبة جدول، شيخ الباز عمل في التدريس وكان مدرس وكان رئيس الجامعة ودرس الفقه والحديث والتوحيد وكان عنده جدول فيعرف نظام الدراسة، فيقول للمعلمة وعندها جدول حصص أسبوعي وعدة مواد تشترك فيها، تستطيع أن تغير وتبدل حصة القرآن بحصة أخرى، وإذا جاء الأسبوع الثاني تغير الجدول وتبادل بين حصص القرآن والمواد الأخرى، وأن لا تقع في حرج. وكذلك الطالبة إذا جاء دورها في القراءة لها أن تخبر أو تعتذر، وللمعلمة أن تعذرها، لا أن يكون تهربا من أداء الواجب. إذن ممكن، وليس هناك طريق مسدود. يمكن واحدة تيجي تقول لا أنا عندي جدول قراءات فقط ما عندي غير، نقول أيضا ممكن، يمكن أن تتبادل مع زميلاتها، نقول هذا يؤدي إلى اضطراب في الجدول والمفتشة ما تقبل. نقول أيضا ممكن أن تجعل المعلم، إما أن تكون هي حافظة من عندها وتسمع، وتجعل بعض الطالبات الحافظات تمسك المصحف وتسمع للأخرى من الطالبات، وهي إن تنبهت لخطأ نبهت التي عندها، ها نبهيها أعيدي، وتشير إلى الخطأ، فيمكن أن تستمع للحافظات وفي هذا الوقت، والسماع ليس فيه مضر، ولها أن تستمع للقارئ، الحائط تسمع القارئ ولا شيء عليه، ولكن إن جاءت آية سجود وسجد القارئ لا تسجد، لأن سجود التلاوة يشترط فيه ما يشترط فيه في الصلاة من استقبال وطهارة. إذا ممكن للمعلمة أن تتجنب قراءة القرآن ولمس المصحف وهي حائض. أما الفتوى بغير ذلك فأعتقد أن فيها تحمل مسؤولية لا يقوى عليها مفتيها، ويجب أن يكون القرآن في موضع فوق هذا كله. هناك ناحية جزئية يتساهل فيها العلماء رحمهم الله، وهي كتب التفسير، مثل ابن كثير وابن جرير والقرطبي، تكون الآية وتفسيرها، هل لغير المتطهر أن يحمل جزءا من كتاب التفسير؟ إذا كان درس تفسير والمعلمة حائض، فهل لها أن تحمل الجزء وتقرأ التفسير أم لا؟ يجيب على ذلك العلماء قديما في أن للمتعلم، أو حتى قالوا في الصبيان دون البلوغ، إذا أعطوا أجزاء من المصحف كما قال الشافعية فلا مانع، لأنه لم يحمل المصحف كله ولأنه دون البلوغ مع صونه في الطهارة. أما كتب التفسير فقالوا لا مانع لكل إنسان مسلم أن يحمل كتاب تفسير. لماذا؟ لأنه ليس متمحضا لقرآن، هو قرآن وكلام الناس. واستدلوا على ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل بكتبه إلى الملوك، هل أرسلها كده سادة ولا قال وعلمنا أساليب الكتاب والرسائل من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم، إلى قيصر عظيم الروم، أما بعد أسلم تسقط، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، وجاء بالآية كاملة أو جاء بالنص كامل، فكان هناك قرآن مع كلام غير قرآن مختلط به. والكتاب أرسل إلى فين؟ إلى مش أهل كتاب غير مسلمين، وسيأخذونه ويقرؤونه، وبعضهم عظمه وضعه على رأسه، وبعضهم مزقه وأحرقه. إذن هنا فرقوا بين ما كان مصحفا خالصا بكتاب الله وما كان كتابا فيه قرآن وكلام الناس. وعلى هذا فالمعلمة في حصة التفسير لها أن تقرأ التفسير وتجعل بعض الطالبات تقرأ النص، الطالبة تقرأ الآية والآيتين وهي تقرأ الإيش؟ التفسير، إن كانت محضرة وتحفظ ذلك أو تفهمه وتعبر من عندها على ما لا يخرج عن كلام المفسرين فلا مانع، وإن كانت لا تستطيع وتقرأ من كتاب فلا مانع في ذلك، وبالله تعالى التوفيق. نعم. قل من إنما ذلك يعني تيمم الجنب لتلاوته ونوافله. هل هو في كل وقت الماء موجود عنده؟ لا، أنا ما أبغى تيمم، ما أبغى توضع، أنا أتيمم من أجل كذا. لا، يكون في المكان الذي يجوز له التيمم فيه لصلاة الفريضة. وكما قلنا أولا عند المرض وعدم استطاعة استعمال الماء، أو عند الإيش؟ السفر وانعدام الماء، هذا هو المكان. وأول ما تكلمنا به حينما يجوز للمتيمم أن يتيمم لفريضة الصلاة وقد أجنب وليس الوقت وقت فريضة ولكن وقت نوافل وتلاوة، يتيمم في ذاك المكان لا في المكان الذي يتعين عليه الوضوء أو الغسل، لأنه حينئذ لا يجوز له التيمم، وتيممه لا يرفع حدث ولا يبيح له صلاة لأنه تيمم مع وجود الماء فيكون باطلا. ظاهر هذا؟ نعم.